والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. هذا الحديث كما ذكر المصنف رواه مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جريج قال حدثني يونس ابن يوسف عن سليمان ابن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له قائل من أهل الشام: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، يعني سأحدثك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل، يعني ثلاثة، رجل هذا الأول استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ المصنف هنا اقتصر على الشاهد فيما يتعلق بالعلم، وهنا الأول الذي يقضى بين الناس فيه من استشهد، يعني طلب الشهادة في سبيل الله. حينئذ الجهاد في سبيل الله من العبادات، بل من أجل العبادات، ويشترط في القربة إلى الله عز وجل به أن يكون ماذا؟ أن يكون مبنيا على الإخلاص. فإذا لم يكن مبنيا على الإخلاص حينئذ فهو بوار وهلاك على صاحبه كذلك، لأنه عبادة، والعبادة التي لا تكون مبنية على الإخلاص فهي هلاك. هنا قال: فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. هذا باعتبار الظاهر، قاتلت فيك حتى فيك، انتبه، هذا فيك ليس بالأمر الهين، يعني في سبيلك، كما قال هناك: ادعو إلى سبيل ربك، إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قلنا فيما سبق هذا قيد، يعني إلى الله لا إلى غيره، ومن قاتل إنما يقاتل في سبيل الله لا في سبيل غيره، لا من أجل أرض ولا وطن ولا قومية ولا إلى آخره. قال: كذبت، يعني كذبه فيما قال، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به أو أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم ثاني وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، تعلمت وعلمته. إذن أعلى مراتب التكميل هو ماذا؟ أن يكمل نفسه ويكمل غيره. فهنا ادعى لنفسه المرتبتين، تعلم هذه عبادة، تعليمه عبادة أخرى، لكل منهما يحتاج إلى إخلاص. قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، فيك هذا قيد، يعني لا في سبيل غيرك، فيك. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا الثاني. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، هنا الخلل، لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر أو أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. فذكر الأصناف الثلاثة، وكل واحد منهم قد عمل عبادة من أجل العبادات، ولكن لم تبنى على الأساس وهو الإخلاص لله عز وجل، كان المآل إلى أنه يسحب على وجهه في النار. والجزاء من جنس العمل، لماذا يسحب على وجهه؟ لأنه ادعى أنه عمل ذلك لوجه الله تعالى، فلما كان الأمر كذلك كان الجزاء من جنس العمل. وذكر المصنف كما ذكرنا مع مسلم النسائي قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثنا يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة وذكر الحديث، ورواه كذلك أحمد في المسند والحاكم والبيهقي في الشعب. قوله إن أول الناس يقضى عليهم، قيل هو صفة للناس، يقضى عليهم صفة للناس، والناس هذا معرفة، والجمل بعد المعارف أحوال، ونحن نقول هنا ماذا؟ صفة. لماذا؟ أل للجنس. أحسنت، أل للجنس، لأن الاسم المحلى بأل الجنسية هو في معنى، في معنى النكرة، في معنى النكرة. إذن الناس في لفظه معرفة، في معناه نكرة، ولذلك صح أن يوصف بالجملة بعده وندعي أنه صفة. الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد الصفات وبعد النكرات صفات. وهنا قلنا ماذا؟ قلنا يقضى عليه، يقضى عليه جملة صفة للناس، نقول أل هنا للجنس. قيل هو صفة للناس لأنه نكرة في المعنى، ولقد أمر على اللئيم يسبني، جملة يسبني، هذا الشاهد الذي مر معنا، يسبني، لأن ليس مراد لئيم معين، اللئيم لئيم وما أكثره. ولقد أمر على اللئيم يسبني، يعني على لئيم ما، هذا المراد. حينئذ هو في المعنى نكرة، أي يحاسب ويسأل عن أفعاله قبله. إن أول الناس يعني أسبق الناس، يقضى عليه أي يحاسب ويسأل عن أفعاله قبله. ويستفاد منه أنه أول المقضي عليهم لا مطلقا، لا مطلقا، لأن ثم أحاديث تدل على أن تارك الصلاة أو الذي قتل في سبيل الله أو ظلم، أي ثلاثة يوم القيامة، أي ثلاثة، رجل استشهد على بناء المفعول أي قتل في سبيل الله، فأتى به أي بالرجل الحساب فعرفه بالتشديد، أي ذكره تعالى نعمه بكسر النون وفتح العين المهملة، جمع نعمة بسكون العين، والنعمة في لسان العرب هي اليد والصنيعة والمنة وما أنعم به عليك. وإذا كانت من جهة الباري جل وعلا فهي إما ظاهرة وإما باطنة، وإما دينية وإما دنيوية، حينئذ تعم النوعين، دينية ظاهرة وباطنة، دنيوية كذلك ظاهرة وباطنة. فعرفها بالتخفيف أي تذكرها، فكأنه من الهول والدهشة نسيها وذهل عنها، فقال تعالى فما عملت فيها، يعني في مقابلة هذه النعمة شكرا لها، أي في أيامها لينفعك اليوم، ما عملت فيها ليس اليوم في يوم القيامة، وإنما في يوم دنيا، لأنه هو الذي زمن العمل. حينئذ ماذا عملت فيها؟ أي من الشكر لها، أي في أيامها لينفعك اليوم. قال أي الرجل قاتلت فيك، أي جاهدت في جهتك خالصا لك، كذا ذكره طيبي، أي حاربت لأجلك، ففي تعليلية، جاهدت فيك أي لأجلك في سبيلك، إذن هذه تعليلية. حتى استشهدت، الظاهر أن هذا المقول صدر منه على زعمه، يعني في ظاهره، لأنه هذا خبر، حتى استشهدت، حينئذ هذا الاستشهاد باعتبار زعمه، كما مر معنا في قوله تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكل صاحب باطل إذا فعل الباطل يعتقد أنه يفعل حسنا، ويظن أنه قد فعل حسنا، وأنه فعل طاعة تقرب لله عز وجل بذلك، لكن هذا الزعم وهذا الظن لا ينفعه، لأن العبرة بما في نفس الأمر، كما مر معنا في مفيد المستفيد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم كفار ظنوا أن هذا الكفر أنه من الإحسان والصنع الحسن، لكن ما نفعهم ذلك، حكم بكفرهم وعذابهم ودخولهم النار. قال تعالى كذبت، أي في دعوى الإخلاص أو في هذا القول وهم متلازمان، وهما متلازمان، ولكنك قاتلت لأن يقال، لأجل أن يقال، لام هذه تفيد التعليل، ولكنك قاتلت لأن يقال أي في حقك أنك، أو هو جريء فعيل من الجراء فهو مهموز أي شجاع جريء، فقد قيل أي ذلك القول لك وفي شأنك فحصل مقصودك وغرضك، كذلك قيل يعني من أجل أن يقال استشهد يعني قاتل من أجل أن يقال جريء وقد حصل ذلك، إذن أعطاه ما يريد أو لا أعطاه ما يريد، من أجل فعل العبادة من أجل أن يترتب عليه أمر دنيوي أن يقال جريء، وقد قيل في الدنيا أنه جريء، إذن جوزي على عمله بما أراد، لما كانت إرادته من العبادة أن يقال له في الدنيا جريء أعطاه الله عز وجل، لكن هل له شيء في الآخرة؟ الجواب لا، فقد قيل ثم أمر به أي قيل لخزنة جهنم ألقوه في النار فسحب أي جر على وجهه حتى ألقي في النار، مبالغة في تنكيلي، وكذلك فيه إشارة أنه ادعى استشهدت فيك أي في سبيلك وفي إرادة وجهك جل وعلا، فلما كان كاذبا حينئذ عامله الله عز وجل بما هو كائن. ورجل تعلم العلم، العلم أي علم؟ شرعي، علم الدين، إذا أطلق العلم في الشرع كتاب والسنة فالمراد به العلم الدين، إذن المراد به هنا علم الكتاب والسنة، ولذلك قلت لكم بعض الناس إذا قيل هذا العلم لا ينفعك شعر بدنه، كيف هذا علم الكتاب والسنة لا ينفع؟ يحفظ القرآن ويقرأ التفسير بل قد يفسره ويدرسه ثم لا ينفع، بل قد يصنف فيه ويشار إليه بالبناء، ثم نقول هذا العلم وبال عليك؟ نقول نعم هذا العلم وبال عليك، تؤمنون بهذا؟ صحيح؟ نعم، لأن النفوس أحيانا تضعف عن قبول هذا، يظن الظان أن كل من رمى نفسه بين أهل العلم وتشبه بهم ولو في الظاهر أنه نجا، لا ليس هذا المقصود، وإنما لابد من أن تكون العبادة ومنها العلم مبنية على أساس صحيح، وهذا الأساس الصحيح هنا أن يكون ماذا؟ أن يكون مبنيا على الإخلاص، ليس ثم أمر آخر البتة، لا يشاركه شيء البتة، لو قام فصلى الظهر أو العصر وهو يريد أمرين، يريد الله تعالى ويريد ثناء الناس، ينفعه؟ لا ينفعه، إذن كذلك العلم إذا طلبه وأراد به أمرين، وجه الله تعالى والثناء بين الناس لا ينفعه، إذن قد يطلب العلم ويتمكن منه ويحصل ما يحصل لكنه يكون حجة عليه ووبالا عليه لما ذكرنا، ولذلك قال ورجل تعلم العلم، هذا حكاية من النبي صلى الله عليه وسلم، إخبار عن مصير بعض من صار من أهل العلم في النار، ماذا سيكون؟ الوبال أنه من أول من تسعر به النار. قال ورجل تعلم العلم أي الشرعي وعلمه أي الناس، يعني علمه غيره، أي وصل إلى مرتبة الكمال والتكميل، قلنا مرتبة الكمال يكون ماذا؟ يكون في نفسه، يعني يعلم نفسه، وكمل مرتبة ماذا؟ المرتبة العملية العلمية، ثم كمل المرتبة العملية ومنها الدعوة لله عز وجل، قلنا المرتبة مرتبتان، مرتبة علمية ومرتبة عملية، الواجب على العبد أن يحرص على تكميل المرتبتين، مرتبة العلم ومرتبة العمل، ومن العمل الدعوة إلى الله عز وجل، قال وعلمه أي الناس، أي وصل إلى مرتبة الكمال في نفسه والتكميل أي لغيره، وقرأ القرآن فهو تخصيص بعد تعميم، قرأ القرآن، تعلم العلم وعلمه، ولا شك أن من تعلم العلم وتعليمه ماذا؟ قراءة القرآن، فهو داخله حينئذ يكون من ماذا؟ يكون من عطف الخاص على العام، ولذلك قال قارئ فهو تخصيص بعد تعميم، أو يحتمل وجها آخر المراد به مجرد التلاوة، تلاوة القرآن، يعني التعلم والتعليم لم يمنعاه عن الاشتغال بالقرآن، لكن الأول أظهر، وإن كان القارئ رجح الثاني أنه ماذا؟ أنه من عطف الخاص على العام، وهذا فيه التنبيه لأن أساس العلم هو ماذا؟ هو القرآن، أو كذلك أساس العلم والذي هو مصدر التشريع الأصلي الأصلي، لا أعني شيء آخر أنه يكون مكمل له، وإنما الذي لا يخرج عنه المسلمون البتة هو القرآن، وليس ثم مادة أخرى يتعلق بها الحكم. قال فأتى به أي إلى محضر الحساب فعرفه نعمه تعالى أو نعم الرجل فعرفها، فكأنه لغفلته عنها كان أنكرها. قال تعالى فما عملت فيها، أي هذه النعمة نعمة العلم والتعليم، فما عملت فيها، هل صرفتها في مرضاتي أم في غيرها، يعني هل عملت بها أو لا، وهل كانت مبنية على إخلاص أو لا. قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، أي صرفت نعمتي التي أنعمت بها علي في الاشتغال بالعلم والعمل والقراءة ابتغاء لوجهك وشكرا لنعمتك، لأن الله تعالى إذا أنعم على العبد بالعلم فقد أنعم عليه بأمور كثيرة، منها وسائل التعلم من البصر والسمع والقراءة واللسان، ومنها وجود أهل العلم، ومنها وجود الهمة، ومنها صرف الصوارف عنه، هذا كله يعتبر من النعم. قال كذبت في دعوى مقام الإخلاص أو على مقتضى عادتك، ولكنك تعلمت العلم ليقال إنك عالم، إنك عالم. هنا قال تعلم وعلم، قال ماذا؟ إنك عالم فقط، ولم يقل إنك عالم ومعلم، لأنه إذا فسدت الأولى فسدت الثانية، صحيح؟ فقال إنك عالم، بقي جملة أخرى ليقال إنك معلم، لأن ليس كل عالم يكون معلما، حينئذ إذا جمع بين الأمرين والأساس هو العلم، فإذا فسد هذا بنيته التعليم صار من باب أولى وأحراه، لأن الأصول إذا فسدت فسد ما بني عليها من الفروع. قال ليقال إنك عالم، ولعله لم يقل علمت العلم ليقال إنك معلم للاختصار واكتفاء بالمقايسة، أو لأن أساس الشيء إذا لم يكن على الإخلاص فيبعد بناؤه أن يكون على وجه الإخلاص والاختصاص كذلك، فإذا كان الأصل الذي هو العلم فاسدا فما بني عليه حينئذ يكون من باب أولى وأحرى. وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل لك عالم وقارئ، فما لك عندنا أجر، فالتمس الأجر ممن فعلت الفعل لأجله. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار نعوذ بالله منها. ورجل، هذا الثاني انتهى منه، بقي الثالث، ورجل وسع الله عليه أي كثر ماله وأعطاه، هذا عطف بيان، أن توسيع بمعنى الإعطاء، وسع وأعطى بمعنى واحد، وأعطاه من أصناف المال كله كالنقود والمتاع والعقار والمواشي، فأتى به على رؤوس الخلائق للافتضاح، فعرفه نعمه فعرفها. قال تعالى فما عملت فيها، أي في مقابلة النعم أو في الأموال. قال ما تركت من سبيل، ما تركت سبيلا، ما تركت من سبيل، من زائدة تأكيد لي أو تأكيد للاستغراق نفي، تحب أن ينفق فيها كبناء المساجد والمدارس وإعطاء الزكاة والصدقات، إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، أي في قولك لك. انتبه هنا، التنبيه في هذه الأنواع الثلاثة هو على ماذا؟ العمل الظاهر وجد، هذا خرج في سبيل الله يظن أنه في سبيل الله وبذل روحه وقتل، لكنه ظن ماذا؟ أنه يعبد الله تعالى، ولكنه ليس الأمر كذلك. والثاني كذلك تعلم وعلم في ظاهره أتى بالعبادة على وجهها، لكن فسد ماذا؟ فسد الإخلاص. وكذلك الثالث. قال ثم أمر، نعم، فقد قيل إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، أي في قولك لك، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، أي سخي كريم، فقد قيل، فقد قيل، يعني حصل ما أردته. وفيه إشارة إلى أن الله لا يضيع أجر من عمل لأي غرض يكون. كذلك، هل ضيع الله أعمالهم؟ الجواب لا، كل واحد أعطاه ما أراد، الأول أراد أن يقال عنه ماذا؟ جري وقد قيل، والثاني عالم قال وقد قيل، والثالث جواد سخي كريم قد قيل. إذن الله عز وجل لا يضيع أجر عامل قد عمل بعمله أيا كان الغرض ولو كان أمرا دنيويا. إذن لو عمل عبادة وظن أنه مخلص فأعطي، لا يظن الظان أن الإعطاء دليل على صحة المقاصد، صحيح؟ الإعطاء وإذا نوى بعمله شيئا ما إذا أعطي فمكن من الاستشهاد في سبيل الله ومكن في العلم والتعليم، لا يدل على ماذا؟ على صحة المقاصد، لأن الله تعالى هنا في هذا الحديث، حديث صحيح ثابت لا إشكال فيه، فهو على ظاهره. فهؤلاء فسدت أعمالهم لفساد نياتهم ومقاصدهم ومع ذلك أعطوا، لكن الإعطاء لا يدل على ماذا؟ على صحة المقاصد. فانتبه لهذا، لأن البعض قد يستدل أنه إذا مكن له إلى آخره واشتهر وكتب له ما كتب حينئذ يظن أنه قد عمل صالحا وتوافق الظاهر والباطن مع شرع الله عز وجل، وليس الأمر كذلك. قال: وفيه إشارة إلى أن الله لا يضيع أجر من عمل لأي غرض يكون ثم أمر به فسحب على وجهه. ثم هذا هو الأصل الصحيح من النسخ في هذا المحل، وفي نسخة هنا أيضا حتى ألقي في النار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: قول صلى الله عليه وسلم في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله وإدخالهم النار، قال: في هذا دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال. يعني إذا سمعت هذا الحديث ماذا تصنع؟ ها؟ ماذا تصنع؟ تخاف على نفسك، هذا الأصل، حينئذ يكون وازعا ودافعا إلى أن يصحح مسيرته. وليس المراد أن يترك العلم، الترك ليس علاجا وليس هو الذي أمر به الشرع، إنما أمر الشرع بالعمل وأمر بأن يقع العمل على الوجه الصحيح، وأما الترك ليس حلا. هذا بعضهم قد يقول: أنا لا أحفظ القرآن أخشى أن أنساه. إذا ماذا صنعته؟ ها؟ لا شيء. كذلك: لا أتعلم العلم أخشى من هذا الحد. قل: لا تعلم، ولكن جاهد نفسك، لأن الإخلاص لن تنفك عنه في عبادة من العبادات. أنت ستصلي صلاة الخمس أمام الناس، وستحضر مجالس العلم أمام الناس، وستحج وتصوم، إذن لا، الإخلاص لازم لك. فكما أنك تجاهد نفسك في تحقيق هذه العبادات على الوجه التمام من الإخلاص، كذلك العلم. لماذا العلم على جهة الخصوص يترك، يكون علاجه بالترك؟ إذن هذا في حظ الليل للشيطان. الشيطان إذا أخذ من العبد أن يصرفه عن العلم، هذا كما مر معنا، ها؟ قل: هذا ليس له نظير، فهو الذي يعتبر في درجة الكمال. حينئذ نقول: الأصل أن يتعلم وأن يجاهد، وليس الحل أنه إذا سمع مثل هذا الكلام أن يتركه ويخاف. نعم، خف على نفسك، طلبت العلم أو لا، لأن هذا لا نجاة لك إلا به في صلاتك وصومك وحجك ومعاملتك وصدقاتك ونحو ذلك، وحينئذ لا يكون العلاج هو الترك. قال النووي رحمه الله تعالى: وفيه كذلك دليل على الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفيه كذلك دليل أن العمومات الواردة في فضل الجهاد وفي العلم وغيره ليست على إطلاقها. العمومات: من فعل، من خرج فقتل في سبيل الله، فقتل مثلا لم يأتي في سبيل الله، حينئذ نقيدها بهذه النصوص، بالنصوص السابقة العامة وبالخاصة. فيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا، يعني لابد من قيد الإخلاص، كما أن الصلاة لا تقبل إلا بطهارة مع القدرة على الطهار، كذلك لا تقبل العبادات إلا بالإخلاص. بل الطهارة قد يحصل استثناءات لها فتقبل الصلاة دون طهارة كفاقد الطهورين، لكن الإخلاص لا وجه فيه البتة. وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا. هذه قاعدة عامة فاستمسك بها، كل عبادة جاء إطلاق الفضل فيها فليست على ظاهرها بل لمن عمل هذه العبادة وهو مخلص، لأن الإخلاص شرط لصحة العبادات. قد يأتي التنصيص في بعض الأحاديث دون بعضها فانتبه. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى، وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث فيه دليل على أن فعل الطاعات العظيمة مع سوء النية من أعظم الوبال على فاعله، من أعظم الوبال على فاعله، فإن الذي أوجب سحبه في النار على وجهه هو فعل تلك الطاعة المصحوبة بتلك النية الفاسدة. هذا يدل على ماذا؟ على خطورة الأمر. قال: وكفى بهذا رادعا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم قال: اللهم إنا نسألك صلاح النية وخلوص الطوية. قال: وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال: من عمل عملا، من هذه؟ شرطية، عمل عملا نكرة في سياق الشرط. أي عمل؟ أي عمل، دخلت الصلاة والصوم والحج والعلم والجهاد إلى آخر سائر العبادات، من عمل عملا أشرك فيه معي. قال: أشرك فيه معي، إذن أراد بهذا العمل وجه الله لكن شرك معه غيره، ما حكمه؟ قال ماذا؟ قال: تركته وشركه، يعني تركت هذا الفاعل وما ترتب عليه أو ما وقع فيه من شرك. هذا يدل على أن من شرك بين الأمرين بين النيتين فعمله يعتبر حابطا دون تفصيل ودون استثناء إلا ما جاء من مسألة الجهاد وغنيمة نحو ذلك. قال النووي: والمراد أن عمل المراء باطل لا ثواب فيه ويأثم به، يأثم به يعني هذا الجهاد الذي خرج في سبيل الله عز وجل من أجل القربى وطلب الثواب من عند الله يأثم به ويكون مآله إلى النار. وكذلك طلب العلم طلبه من أجل القربة إلى الله عز وجل، لكن لما فقد النية وشرط المصحح لهذه العبادة حينئذ آثم. فعلم وعبادة في ظاهرها هي عبادة، ولكن لما فسدت به النية فاسدة حينئذ قلبت معصية وصار معاقبا عليها بدلا من أن يكون مثابا عليها. وقال ابن رجب: وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله، وذكر أحاديث منها ما مضى. ثم قال: وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا تعلموا العلم لثلاث، لتماروا به السفهاء، أو لتجادلوا به الفقهاء، أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله. ابتغوا يعني اطلبوا، بقولكم مطلقا بأي قول، وفعلكم مطلقا بأي فعل، ما عند الله من ثواب وأجر وجنة ونعيم ورضا ونحو ذلك، فإنه يبقى ويذهب ما سواه، يعني لن يبقى إلا العمل الذي أريد به وجه الله، وأما ما عداه فهو هباء منثور. قال: وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عموما. ابن رجب يقول: ورد الوعيد شديد في من تعلم العلم لغير الله، وورد كذلك الوعيد في من عمل مطلقا. قلنا الأدلة هنا نوعان: أدلة عامة وأدلة خاصة، فأراد أن يأتي ببعض ما هو عام. قال: وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عموما، كما خرج الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض، فمن عمل فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: فأما الرياء فهو ضد الإخلاص بذاته لاستحالة اجتماعهما، أعني أن يكون القتال لأجل الله تعالى ويكون بعينه لأجل الناس، كما ذكرنا سابقا أن هذه الأعمال تعتبر مضادة لكل منها من كل وجه، فالإخلاص والشرك لا يجتمعان في قلب البتة. إن وجد الإخلاص بحذافيره حينئذ انتفى الشرك بحذافيره، وأما إن وقع خلل في الإخلاص فقد وجد شيء مما يتعلق به بالشرك، إما الشرك الخفي أو الشرك الأصغر، وإذا كان أكبر حينئذ انتقل عن الإسلام. قال: فأما الرياء فهو ضد الإخلاص بذاته لاستحالة اجتماعهما، أعني أن يكون القتال لأجل الله تعالى ويكون بعينه لأجل الناس. وكما عرفنا أن هذا النوع من العلم لا ينفع البتة. قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الأداب الشرعية وعن زيد بن أرقم مرفوعا كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. ورواه أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس مرفوعا وفيه: وعمل لا يرفع بدل نفس لا تشبع. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: تعلموا، فمن علم فليعمل. وكان يقول: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم للخطيئة يعملها. وعن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي بردة مرفوعا: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. إسناده جيد. وعد في الزواجر هيثمي رحمه الله تعالى: عد طلب العلم لغير الله من الكبائر، فقال: كبيرة الثالثة والأربعون تعلم العلم للدنيا. ثم أورد نصوصا ثم قال: تنبيه، عد هذا كبيرة غير الرياء السابق هو ما وقع في كلام غير واحد من المتأخرين، يعني جرى عادة المتأخرين أن ينصوا على أن هذا العلم ونيته أنها مفارقة لباب الرياء، يعني يتكلمون في الرياء ثم يخصون الحديث في العلم إذا طلب به غير وجه الله عز وجل، مع كونه أن كثيرا منه قد يطلب رياء، كذلك قد يطلب رياء فيكون هو بعضا من الرياء. قال: عد هذا كبيرة غير الرياء السابق وما وقع في كلام غير واحد من المتأخرين، وكأنهم نظروا إلى ما في هذا من الوعيد الشديد الخاص فأفردوه لذلك، يعني النصوص الواردة في شأن من طلب العلم لغير الله عز وجل. قال: ولم ينظروا إلى أن تلك تشمل هذه وغيرها، يعني ما الحديث والآيات الواردة في شأن الرياء دخل فيها كذلك هذا النوع، حينئذ يكون داخلا في كل نص أفاد ذم الرياء وما يترتب عليهم. قال: ولم ينظروا إلى أن تلك تشمل هذه وغيرها، فبينهما عموم وخصوص مطلق، هذا على وجهين. وقد مر معنا في كتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله تعالى عقد بابين متتاليين، باب الأول باب ما جاء في الرياء، ثم أردف بعده واردفه بباب بقوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وعرفنا الفرق فيما فمنهم من قال بأن البابين بمعنى واحد، ومنهم من قال بأن بينهما عموما وخصوصا مطلقا، وهو الذي أشار إليه هنا في كتاب الزواجر، يعني يجتمعان في مادة، وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس، إذا أراد به بطلب العلم وتعليمه التزين عند الناس والتصنع لهم الثناء فهذا رياء كذلك، وهو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة منهم والإكرام، ويفارق الرياء لكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، كمن يجاهد ليأخذ مالا، يعني المجاهد قد يقع جهاده رياء وقد يقع لطلب الدنيا، وكلاهما محرم وكلاهما فاسد النية، لكن الأول الذي يكون مرائيا يطلب المدحة والثناء فيقال جريء مثلا، والثاني قد لا يطلب المدحة والثناء وإنما يطلب مالا، يطلب مالا، والثاني لا يسمى رياء كذلك. الرياء مأخوذ من الرؤية كما سيأتي، حينئذ هو أن يعمل عملا أمام الناس من أجل أن يثنى عليه وأن يمدح، يقال فعل وتعلم وعلم إلى آخره، هذا يسمى رياء. وأما إذا عمل عملا صالحا وأراد به مثلا مالا، حينئذ نقول هذا أراد بعمله الدنيا ولا يسمى رياء. إذن بينهما عموم وخصوص مطلق. قال النووي رحمه الله تعالى: الاشتغال بالعلم الشرعي بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى، وإن كان هذا شرطا في كل عبادة، في كل عبادة، لكن عادة العلماء يقيدون هذه المسألة به، يعني بالإخلاص، لكونه قد يتساهل فيه بعض الناس ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم، ولذلك ينصون على الإخلاص في هذا الباب على جهة التخصيص، لأن الفتنة فيه وبه أعظم، ولذلك قد يغفل الإنسان أحيانا أنه في عبادة كذلك، يطلب العلم ويذهب ويأتي إلى آخره وينسى ويغفل على أنه في عبادة، فإذا غفل عن كونه في عبادة حينئذ دخلت النيات ودخل فساد النية، حينئذ وقع في المحظور. ولذلك عادة أهل العلم أن ينص على أن طلب العلم لابد أن يكون بالإخلاص، مع كون هذا الشرط عاما في جميع العبادات، وإنما لعموم البلوة به يحتاج إلى تنصيص عليه. والرياء مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها، فيحمد صاحبها، يحمدون صاحبها يعني يثنى عليه، وهو التعبد في الملأ دون الخلوة ليرى، أن يتعبد في الملأ يعني أمام الناس دون الخلوة ليرى، حينئذ يكون مدركه حاسة البصر. والسمعة مشتقة من سمع، والمراد بها نحو ما في الرياء، لكنها يعني يراد به الثناء والمدحة ونحو ذلك، لكنها تتعلق بحاسة السمع، والرياء بحاسة البصر. قال غزالي: المعنى طلب المنزلة في قلوب الناس بأن يريهم الخصال المحمودة، يريهم الخصال المحمودة، حينئذ يطلب المنزلة عند الناس، والمرائي هو العامل. وقال ابن عبد السلام: الرياء أن يعمل لغير الله، والسمعة أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس، وهذا يصدق كذلك على العلم، بمعنى أنه قد يخلو ويقرأ إلى آخره ثم يحدث الناس: عملت وحفظت وقرأت إلى آخره. قل هذه عبادات الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها إخفاؤها، الأصل فيها إخفاؤها، ولا يحدث أحدا البتة.